الو، الو، السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله. نتعرف يا عليك اخي اخوي. معك ابو الفضل من الشام، عم بحكي معك انا اخي من الشام. من الشام يا هلا باهل الشام كلهم. هاي الكويت؟ اي نعم اخوي، معك برنامج بداله الصيحات. ايه ايه اخي، كيف حالكم اخي؟ الحمد لله بخير. شلون الشام وشلون سوريا؟ الحمد لله، الله وكيلك. انا كل يوم بسمعكم على الراديو اخي، والله برنامج شيء بعقد اخي، بعقد والله. الله يخليك الله يخليك. لحظه يا ولد، لحظه، كل الاولاد بدهم يحكوا معكم. كل الله يخليهم لك ان شاء الله. كيف حالك اخي؟ الحمد لله بخير، بشرنا عنك وبشرنا عن اهل الشام كلهم. لياتهم بيسلموا عليك نفر نفر. الحقيقه احنا سعيدين باتصال من الشام. الله يبارك فيك. وهذا دليل على توسع يعني سمعه البرنامج وانتشارها. الله يبارك فيك اخي، والله انا لكل الجيران عم بقول لهم كل يوم بهالساعه هي يحطوا على الراديو يسمعوكم اخي. الله يسلمك الله يسلمك. تفضل اخوي اذا كان عندك اهداء. زكاتك بدنا، الله يخليك، بدنا شيء هيك نشيده عن فضل العمل والاجر. فضل العمل والاجر يا اخي، الله وكيلك. موضوع جدا حساس وجدا مهم، جزاك الله خير اخوي. يا اخي نقيته من ثلاث اربع مواضيع، بدنا بفضل العمل والاجر، زكاتك الله يخليك، مشان الاولاد يسمعوا. لحظه يا ولد. الله الله ياجرك الله ياجرك ان شاء الله. انت مثل يعني على ما تمسك بس الولد ان شاء الله راح تكون معانا وتنسجم مع صيحتنا الجايه عن الفضل والاجر. بارك لك بولادك. شكرا لاتصالك اخوي. شكرا اخي، شكرا. شكرا لك. ما في راحة من غير تعب، والسماء ما تمطر ذهب. ما في راحة من غير تعب، والسماء ما تمطر ذهب. واتخذنا التقوى هي، واتخذنا التقوى هي، واتخذنا التقوى هي، واتخذنا التقوى هي. زاد في الدرب وذخر، زاد في الدرب وذخر. سمعوا مني هذا الخبر، الأخوة هي الفخر. سمعوا مني هذا الخبر، الأخوة هي الفخر. واتخذنا التقوى هي، واتخذنا التقوى هي، واتخذنا التقوى هي، واتخذنا التقوى هي. زاد في الدرب وذخر، زاد في الدرب وذخر، زاد في الدرب وذخر، زاد في الدرب وذخر. ما في راحة من غير تعب، والسماء ما تمطر ذهب. ما في راحة من غير تعب، والسماء ما تمطر ذهب. للعمل يلا يلا، والتوكل على الله. للعمل يلا يلا، والتوكل على الله. ودع قولوا يا الله، ودع قولوا يا الله. سمعوا مني هذا الخبر، الأخوة هي الفخر. سمعوا مني هذا الخبر، الأخوة هي الفخر. فخر. كلنا جينا للأجر، والإمام بمد وجازر. كلنا جينا للأجر، والإمام بمد وجازر. للعمل يلا يلا، والتوكل على الله. للعمل يلا يلا، والتوكل على الله. ودع قولوا يا الله، ودع قولوا يا الله، ودع قولوا يا الله. سيروا في عزم وكفاح، وامشوا في درب الفلاح. سيروا في عزم وكفاح، وامشوا في درب الفلاح. هذه بذرات النجاح، هذه بذرات النجاح. للعمل يلا يلا، والتوكل على الله. للعمل يلا يلا، والتوكل على الله. ودع قولوا يا الله، ودع قولوا يا الله، ودع قولوا يا الله، ودع قولوا يا الله. يا الله يا الله.